الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يرويه لنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه. وكان العرباض رجلا من الذين أو من السابقين في الإسلام، يقول عن نفسه: كنت رابع رجل دخل الإسلام. وكان من أهل الصفة، كان واحدا من أهل الصفة. أهل الصفة هم جماعة فقراء غرباء، كانت لهم ما يشبه الدكة في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مظلة تقيهم من المطر، وكانوا يبيتون فوقها، وكانت أعدادهم تقل وتكثر، وقد بلغوا في وقت من الأوقات مقدار 70 رجلا، وقلوا عن هذا العدد في فترة من الفترات. هؤلاء يسمون أهل الصفة، يمتازون بانقطاعهم عن الدنيا وبلزومهم المسجد ومجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزهدهم عن الدنيا وأسبابها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يقرهم وكان يكرمهم، فكان العرباض بن سارية رضي الله عنه واحدا من هؤلاء الصحابة. ووجود هؤلاء الذين سموهم أهل الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إقرار الرسول لهم على ما هم عليه، دليل على أن انقطاع الإنسان عن الدنيا وبعده عنها وتجرده عن الأهل ليس من المنكرات وليس من الزهد المنقوط كما قد يتصور بعض الناس. فالبعض منا قد يخيل إليه أن الإنسان إذا لم يقحم نفسه في الدنيا وأسبابها، ولم يتزوج، ولم يبني الأسرة، ولم يعاكر الدنيا وأسبابها وتجارتها وظروفها، فهذا الإنسان يكون مخطئا في تجرده. الحقيقة أن مما يرد على هذا التصور وجود أهل الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار رسول الله لهم على هذه الحال. لكن ينبغي أن أقول لكم شيئا تلاحظون منه دقة هذا المعنى وموقف الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء الناس، ولكنه أيضا لم يأمر المسلمين جميعا بأن يكونوا على هذه الحالة. فلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يتجردوا هذا التجرد، وأن يزهدوا في الدنيا والمال والنساء والولد وما إلى ذلك، ما أمر أصحابه بهذا، بل أقر التجار على تجارتهم، وأقر المنصرفين إلى الزراعة على زراعتهم، وأقر المنهمكين في شأن الدنيا على ما هم عليه، أقر هؤلاء كلهم على واقعه. وعندما وجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدوا عن الدنيا وتجردوا عنها ونفضوا أيديهم عن المال والأسرة والنساء والأولاد، أيضا أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. فما الذي تفقهه من موقف رسول الله هذا عندما تجد في المدينة المنورة خليطا من الناس، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم التاجر المنصرف إلى تجارته، وفيهم الزارع المنصرف إلى زراعته، وفيهم الصانع، وفيهم العامل، وفيهم المتجرد عن الدنيا كلها والملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجده، ورسول الله ينظر إليهم جميعا فيقر كل منهم على ما هو عليه، ولكنه يأمرهم جميعا بأن يخرجوا الدنيا من قلوبهم، وبأن يعلموا أن الدنيا عرض زائل، وأنها ظل لا بقاء له، ويؤكد لهم دائما أن الدنيا متاع الغرور. هذا ما يخاطب به التاجر والزارع والغني والفقير وأهل الصفة جميعا. هنا نعلم حقيقة موقف الإسلام من هذا الموضوع. إذن الإسلام لا ينهى الإنسان عن أن يعاكر الدنيا ويعافسها كما يقولون. الإسلام لا ينهاك عن أن تجمع المال، عن أن تبني الدار، عن أن تتزوج، تبني الأسرة، لا يمنعك عن ذلك أبدا. ولكن بالمقابل أيضا الإسلام لا يمنع الرجل الذي عزفت نفسه عن الدنيا ولم يعد يرى في نفسه ما يدفعه إلى جمعه وإلى الركون إليها، فهو دائما مستغرق في عبادته أو في علمه أو في جهاده في عمل من الأعمال الدينية، هل على هذا من حرج؟ لا أبدا. كل ما هنالك أن الإسلام يربي المسلمين على أن يخرجوا محبة الدنيا من أفئدتهم، وأن لا يتعاملوا معها إلا في الظاهر بأيديهم فقط، وأن لا يكون مكانها منهم إلا في الجيوب، وأن لا تتأخذ مستقرها في قلوبهم ولا في نفوسهم. من أجل ذلك أقر رسول الله أهل الصفة، أقر رسول الله التاجرين، أقر رسول الله هؤلاء الفئات من الناس جميعا على ما هي عليه. انظروا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. وإذا تبين لنا هذا علمنا أنه لا يجوز لنا أن نمد ألسنتنا بالسوء إلى من قد نجده عاكفا في مسجد من المساجد، تاركا الدنيا، تاركا الشهوات والأهواء. لا يجوز أن نقول إن هذا الإنسان إنسان كسول، إنسان كذا وكذا، كل على الناس، ما ينبغي أن نقول هذا الكلام أبدا. ولكن ماذا نقول؟ نقول الإسلام لا يأمر الناس بأن يفعلوا هذا. فرق بين أن تقول الإسلام يحارب مثل هذا الزهد، هذا باطل، وبين أن تقول الإسلام لا يأمر بمثل هذا الزهد، هذا حق. وهذا ما كان عليه موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأهل الصفة كانوا كما قلت لكم غرباء فقراء، لا تراهم في الأسواق، ولكنك كنت تراهم فقط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدهم إما يعبدون، وإما يتعلمون، وإما يقرؤون القرآن، وإما يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الرجل بالعلق من التمر، وكان يعلقه فوق الدكة التي كانوا يجلسون عليها هكذا، فإذا جاء أحدهم أخذ شيئا من هذا العلق من التمر وأكله فشبع، ثم عاد إلى شأنه وعبادته، لا يتحول عن مسجد رسول الله إلى شيء. أقرهم الرسول على ذلك، ما قال لهم لماذا لا تخرجون إلى السوق، لماذا تجعلون أنفسكم، يجعل الواحد منكم نفسه كلا على الآخرين، ما قال هذا الكلام. وهذا المعنى من أهم ما ينبغي أن نتفهمه فيما يتعلق بتربية الإسلام للمسلم. الإسلام يتسع في مجتمعه للتاجر والزارع والعامل والصانع والمتعلم والإنسان الزاهد في الدنيا كلها، لكننا نقول الإسلام لا يأمر بهذا، ولكن هذا الإنسان له شأنه بشرط أن لا يتكفف وجوه الناس. يعني إذا جلس الإنسان وجد غرفة في مسجد، قال والله أنا أجلس في هذه الغرفة لا أشتغل ولا أكدح ولا أعمل، طيب، وكان فإذا جاع خرج إلى الناس وطلب منهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولمثل هذا قال سيدنا عمر عندما رآه في المسجد، ضربه بالدرة وأمره أن يخرج إلى السوق فيشتغل، لأنه رأى أنه يتكفف وجوه الناس. لكن إذا كان هذا الإنسان زاهدا، بمعنى أن الشيء البسيط الذي يملكه والذي قد أخذه إما إرثا أو بعمله أو بكده يكفيه سنة، وخلال هذه السنة ترك الدنيا وأخذ يتفرغ إما لعلم أو لعبادة أو لجهاد أو لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لا يجوز لنا أن ننكر عليه حاله أبدا بشكل من الأشكال. والمجتمع الإسلامي مليء من أشخاص من هذا القبيل، هؤلاء لهم مشرب معين، شأن معين، لا ينبغي أن ننكر عليه. ودليلنا على ذلك وجود أهل الصفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذن العرباض ابن سارية رضي الله عنه واحدا من أهل الصفة، وكان واحدا من البكائين. البكاؤون هم أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيش العسرة غزوة تبوك، ويأمر الناس بأن يستعدوا لها. فجاء فئة من الفقراء يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون ظهرا يركبونه في غزوتهم هذه، وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يهيئ لهم ركوبا من مال بيت المسلمين، من بيت مال المسلمين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام معتذرا: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهم الذين أنزل الله عز وجل في حقهم في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أي ليس على هؤلاء الناس حرج إنهم تخلفوا عن الغزوة التي ندبت الناس إليها. هؤلاء اسمهم البكاؤون لأن الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف. وكان كما ذكر المترجمون له كان شديد الشوق إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد عمر طويلا، وكان يقول في مناجاته لله سبحانه وتعالى في سجوده أو في دعائه: اللهم لقد كبرت سني ووهن عظمي فخذني إليك. هكذا كان يدعو ربه سبحانه وتعالى. ورد في ترجمته أنه كان من الذين تعتلج في أفئدتهم محبة الله سبحانه وتعالى وشدة الشوق إليه، وهذا أيضا يدلنا على أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا أو من كانت أفئدتهم مستغرقة في حالات من الوجدان والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الحالة التي تمثلت فيما بعد في كثير من الربانيين والصالحين ممن نطلق عليهم اسم علماء السلوك، أو ممن نطلق عليهم علماء التصوف، مهما شئت أطلق عليهم، هل لهم أمثلة ونظراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، العرباض بن سارية كان واحدا منهم. ولو أن رجلا اليوم دعا الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم لقد كبرت سني ووهن عظمي فخذني إليك، لقال له بعض الناس: هذا منكر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. لا تنافي بين هذا الدعاء وبين هذا القول، لا تنافي إطلاقا. يعني أن الإنسان إذا وجد شيئا يهزه، وإذا وجد شوقا يجعله يحن إلى رؤية الله عز وجل، ويحن إلى مفارقة الدنيا وإلى أن يرى ربه عز وجل، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه الدنيا وأن يسعده برؤية وجهه، هذا لا يعد منكرا، لأنه يعبر عن شوق يعتلج في فؤاده وليس متكلفا بهذا الدعاء إطلاقا. ألم تسمعوا دعاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة بني قريظة عندما أصيبت يده وشفيت بسهم من سهام المشركين، فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وأمره أن يحكم فيهم، فحكم فيهم الحكم المعروف بأن يقتل مقاتلتهم وأن يسبى سبيهم ويترك الآخرون، ونفذ هذا الحكم، رفع سيدنا سعد رضي الله عنه يديه وقال: اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، أي قد انتهت الحرب بين المسلمين وبين المشركين، فإن كان كذلك فافجرها يا رب واجعل موتي فيها. وهذا حديث صحيح يرويه البخاري. فلم يرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والدماء تنساح من خيمة سعد، فسألوا وإذا بهذا الجرح الذي كان قد شفي، إذا به قد نكأ عليه وأخذ يشخب دما، وتوفي سيدنا سعد رضي الله عنه. ها هو ذا قد دعا دعا الله عز وجل أن يجعل وفاته في هذا الجرح الذي أصابه بسبب سهم ناله من أحد المشركين. فما ينبغي أن نأخذ الحكم من زاوية واحدة، سمعنا حديثا نقف عنده ثم نبني الأحكام كلها عليه، هذا غلط في باب استنباط الأحكام، غلط في باب الاجتهاد. تمسح أحاديث رسول الله كلها في هذا الصدد، تستبصر مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتصر الحكم من مجموع ذلك كله. فكان أبو نجيح هذا معروفا أنه من المتشوقين إلى الله، من الذين يكثرون من مناجات الله عز وجل في سجوده وفي مختلف أوقاته، له حالة خاصة. رب رجل يقول نحن لا نعلم شيء اسمه حب، شو هو حب إنسان؟ محبة الله في اتباعه؟ لا، محبة الله عز وجل تحملنا على اتباعه، أي الاتباع أثر من آثار محبة الإنسان لله عز وجل، وليس الاتباع هو عين محبة رسول الله أو محبة الله جل جلاله. محبتك لله حقيقة تكمن في الفؤاد، فإذا وجدت هذه الحقيقة كانت هي الدافعة إلى الاتباع، كانت هي الدافعة إلى الصبر على المكاره، كانت هي الدافعة إلى التعالي على الشهوات والأهواء. وإلا إذا قلنا المحبة هي الاتباع، فإذا ينبغي أن يكون شأننا وشأن أصحاب رسول الله سواء عملية الاتباع بالنسبة لنا ولأصحاب رسول الله شيء واحد، حركة السجود، حركة الركوع، الصوم، الزكاة، الحج، أعمال عضوية يمكن للمنافق أن يفعلها، ويمكن للمؤمن أن يفعلها، ويمكن لكل إنسان أن يمارسها. هل مجرد هذا الاتباع يساوي حب لله؟ لا، الحب لله هو البوتقة التي تعتلج بين الجوانح، والتي تحرق الشهوات، والتي تمزق الحجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتستسهل بسبب ذلك الاتباع، وتستسهل بسبب ذلك القفز فوق الشهوات والتعالي عليها. وإلا فالشاب الذي فهم أن اتباع الله هو مجرد اتباعه، وجد أن شهواته أهواءه كشاب يعتلج بين جوانحه وفي عروقه دم الشباب، كل ذلك يدعوه إلى الانحراف، كل ذلك يدعوه في هذا العصر إلى الاستجابة نداء الشهوات والجنس والأهواء إلى آخره. ما هو التيار المعارض؟ ما هي القوة التي تجابه تيار هذه الشهوات حتى تجعله يتقوى عليها فلا يستجيب لها؟ ما هو؟ إنه شيء واحد، حب الله سبحانه وتعالى، محبة رب العالمين. هذه المحبة هي التي تجعلك لا تستجيب للشهوات، لأنه يوجد بين جوانحك شيء أقوى، شيء أمضى. هذه هي الحقيقة. وبناء على ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقون أنفسهم صبرا على الحرمان، صبرا على الضنك، صبرا عن المحرمات، صوما عن الشهوات. ترى لو لم تكن قلوبهم عامرة بحب الله هل يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ لا، لا يمكن. وهذا الواقع يتمثل اليوم في شابين اثنين، شاب يجلس في مثل هذا الدرس، يسمع الكلام المنطقي عن وجود الله فيصدق، عن أوامر الله فيصدق، عن النواهي التي نهانا عنها الله فيصدق، ويقف عند هذا الحد ويخرج إلى الشارع. شاب ثان فهم هذا كله وزاد على ذلك أنه بالوسائل التي نتحدث عنها دائما ربى محبته لله بين جوانحه، فأحب الله كما كان حال العرباض رضي الله تعالى عنه، وأصبح قلبه متشوقا ومتشوفا إلى لقاء الله جل جلاله. خرج هذا أيضا إلى الشارع. ما الفرق بين الشابين؟ الأول يصادفه تيار الشهوات، تيار الإباحية، فيجرفه هذا التيار، لأن العقلانية وحدها لا تقاوم، لا تقاوم. إيماني بالفضيلة، الإيمان وحده لا يجعل عندي قوة مقاومة. أما الثاني فهو الذي يصمد، وهو الذي يكافح ضد هذه التيارات، وتمر عليه هذه التيارات كهواء عاصف مر من جنب جذع شجرة راسخة ثابتة في الأرض لا تتزعزع. هذا هو الفرق. لذلك نحن نقول ليست محبة الله هي الاتباع، ولكن محبة الله هي الدافع إلى الاتباع. فابحثوا عن هذا الدافع أين؟ في قلوبكم. وهذا المعنى هو الذي وقر في قلوب أصحاب رسول الله كلهم، لكن على تفاوت، على تفاوت. حب وخوف، حب وخوف معا. وهذا المعنى هو الذي جعل سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يقف في المحراب يصلي إماما يقرأ قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فلا يستطيع أن يتمم القراءة ويقع، يقع في أرض المحراب، فيحمله القوم إلى داره صريعا ويمرض، يعوده الناس قرابة 3 أيام وهو في الفراش. أي حال هذه التي جعلته بهذه الشاكلة؟ ما هو؟ ليس مجرد الاتباع، شيء مستحوذ على الفؤاد، شيء آخذ بمجامع القلب. هذا المعنى هو السر الرباني الذي ينبني على أساسه كل أركان الإسلام وكل التطبيقات التي يطبقها المسلم المتبع لله سبحانه وتعالى. العرباض بن سارية رضي الله عنه إذا كان رجلا من أهل الصفة، وكان رابع رجل في الإسلام، وكان من البكائين، واحدا من البكائين، وكان واحدا من المعمرين. توفي في عام 75 على الصحيح في حمص، أقام في آخر من الأربعة. رووا عنه. هذه خلاصة ترجمة أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا موعظة، كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا انفتل من صلاة الصبح وأتم تسبيحاته بدأ يعظ أصحابه، تحلق القوم حوله ووعظهم. لكن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كل يوم، بل كان يتخول أصحابه بالموعظة تارة وتارة مخافة الملل. وهو من؟ رسول الله. يعني من الذي سيمل من حديث رسول الله الأخاذ؟ ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة. إذن لم يكن في كل يوم يعظ، ولكنه كان ينظر إلى وجوه القوم. فإن رآها متطلعة إلى موعظة، وإن رآها نشطة لسماعها وعظه. ولم يطل، لم يطل. كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيل في الموعظة مخافة السآمة والملل. وعندما طلب من معاذ رضي الله عنه أن يفعل كل يوم، تعلل رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه تارة وتارة. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام تقصير مواعظه لا سيما خطبة الجمعة. كان من هذه تقصير خطبة الجمعة وإطالة الصلاة، وكانت هذه عادته. وكان يعلم أصحابه أن تكون الخطبة بليغة جامعة مختصرة، ويقول إن من البيان لسحر. وهذا الشيء ينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. والحقيقة هذه من مظاهر ذوقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، من مظاهر إنسانيته، من مظاهر حبه لأصحابه. يعني لا شك أن قلبه كان يتفطر بمعان كثيرة جدا. رسول الله أعلمنا بربه سبحانه وتعالى، وكان يحب أن يصب هذه المعاني في قلوب أصحابه، لكنه كان يخشى على أصحابه السآمة والملل. وكان إذا صلى بأصحابه اختصر الصلاة. ورد في الصحيح أنه كان يصلي فسمع صوت طفل صغير يبكي، فأسرع في صلاته حتى أتمها بسرعة، لأنه كان يعلم أن النساء يقتدين به، خشي أن تكون أمه في المسجد تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف عليها أن تفتن في صلاتها فاستعجل. وسمع أن معاذا رضي الله عنه يطيل الصلاة بأولئك الذين أرسله إليهم معلما وناصحا وواعظا، فقال له: أفتان أنت يا معاذ تطيل الصلاة؟ لا تطيل. وعلمه أن يختصر وأن يقرأ السور القصار بعد قراءة الفاتحة. هذه خلاصة عن هديه صلى الله عليه وسلم. فيقول العرباض رضي الله عنه في يوم من الأيام، صحيح بعد صلاة الصبح في هذا الوقت اللي يعني كان العادي يعظ فيه أصحابه، وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت منها يعني لأجلها، يعني بسببها القلوب، وذرفت منها العيون أي بكينا منها. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تودعنا بهذه الموعظة، وكأنك قد شعرت أن أيام فراقك يوم فراقك عنا قد دنا، فأوصنا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد خطب خطبة الوداع في قومه قبيل وفاته بأشهر، وقد ورد عند بعض العلماء أن هذا الحديث كان في هذه المدة. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصورون من بعد خطبة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام يودع أصحابه. فلما وعظهم هذه الموعظة وتأثروا منها، قالوا له: كأنك تودعنا، إذن أوصنا يا رسول الله، نخشى أن تفوتنا الفرصة. فأوصاهم، فماذا قال؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بتقوى الله، هذا أول بند من البنود التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كلمة تقوى الله كلمة نسمعها كثيرا، ومن شدة استماعنا لها بطل مفعولها في نفوسنا، وكأن هذه الكلمة قد أصبحت جامدة لا تأثير لها على قلوبنا من كثرة ما نسمع اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، ولكن لو تأملنا فيها لرأينا هذه الكلمة تساوي العمود الفقري للإسلام. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله المقصود من هذه الكلمة مخافة الله سبحانه وتعالى. تقوى أصلها وقوى، التاء أصلها واو، قلبت الواو تاء، والمعنى أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله الذي يتهددكم به وقاية حاجزا. وهذا لا يفعله الإنسان إلا إذا كان خائفا من الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تجعل بينك وبين السبع الذي تلمحه في الطريق وقاية إلا إذا كنت خائفا من السبع. لا تجعل بينك وبين العدو وقاية إلا إذا كنت خائفا منه. فالله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول اتقوا الله أي اغرسوا مخافة الله جل جلاله في قلوبكم حتى تدفعكم هذه المخافة إلى وضع الحاجز الذي يقيكم عن الوقوع في العذاب الذي توعدكم الله سبحانه وتعالى به. فإذا والواقع أن الإنسان إذا لم يضع هذه المخافة في قلبه فإن من العسير عليه أن يتبع أوامر الله جل جلاله. مستحيل، مو عسير، مستحيل، لأن أوامر الله صعبة، فيها كلفة وفيها شدة. والرسول يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. معنى غالية يعني الوصول إليها عسير، لا بد من شدة، لا بد من اجتياز عقبات. فإن لم تكن خائفا من الله ولا معبا لله، ما الذي يدفعك إلى أن تتحمل هذه الشدائد؟ لا تتحملها. إذن ما الطريق؟ الطريق له مفتاح واحد، هو أن تغرس مخافة الله في قلبك. فإذا غرست مخافة الله في قلبك فإنك لا تحتاج إلى موعظة الواعظين، ولا تحتاج إلى تذكرة المذكرين، ولن يستطيع أي إنسان أن يخدعك، ولن يستطيع الشيطان أن يغويك، لأن هذا الخوف يحدو بك إلى اتباع مرضاة الله عز وجل. هذا معنى أوصيكم بتقوى الله، يعني هذا جماع اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا منبع الأمر كله. ولكن المسألة هي أننا نتساءل كيف نغرس مخافة الله في قلوبنا، يعني كيف سبيل غرس خوف الله عز وجل في الفؤاد. إن السبيل إلى ذلك أيها الإخوة، طبعا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تكثر من تفكر مراحل مصيرك بدءا بالموت فما بعده. وأول مرحلة ينبغي أن تكون دائما نصب عينك هو الموت. ولذلك يقول رسول الله بعد أن قال هذا الكلام، يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وهو الموت، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلل، ولا ذكر في قليل إلا كثرها، أي ما ذكر في قليل من الطاعة إلا كثرها، وما ذكر في كثير من الانصراف إلى الدنيا إلا قللها. ذكر الموت، ذكر الموت أساس مخافتك من الله سبحانه وتعالى. وأكثرنا اليوم ساهٍ لاهٍ عن تذكر هذا المصير المخيف جدا، وهذا أمر غريب وعجيب. فينبغي لنا أن نتذكر الموت، بعد ذلك نتذكر ما وراء الموت. لو أن الموت كان عبارة عن عدم، ما كان في شيء أسهل من الموت. فرار من العذاب، فرار من المصائب، فرار من الأسئلة التي لا جواب عليها، لكن البلاء الشديد أن الموت فاتحة حياة أخرى. تتذكر مصيرك بعد ذلك، تتذكر عذاب القبر، تتذكر وقفتك بين يدي الله، تتذكر الحساب، تتذكر آيات الله التي يصف الله سبحانه وتعالى فيها المحشر، تلك التي سنشرحها في درس الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى. فإذا عشت دائما تتصور هذه المعاني فإن مخافة الله جل جلاله تنغرس في كيانك، وإن رقابته تسير في حياتك. هذه الرقابة هي ترياق سلوكك الإسلامي كله. هذا معنى قول الله عز وجل أوصيكم، هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وهذا معنى كلام الخطباء على المنابر دائما يقولون عباد الله أوصيكم بتقوى الله. من كثرة تكرارهم لهذه الكلمة أصبحت هذه الكلمة كسلاح فل حده فلا يؤثر في نفوسنا، في حين أن هذه الكلمة طالما زلزل بها الطغاة، طالما خاف بها الملوك، طالما ارتعدت بها فرائس الحكام، كلمة واحدة اتق الله كان يقولها رجل عالم لأمير المؤمنين، كان يقولها رجل عالم لحاكم من الحكام، بس كلمة اتق الله. إذا قال اتق الله وضعت هذه الكلمة أمام مصيري، أمام الموت. يعني يا أيها الإنسان، لا مالك يبقى لك، لا ملكك يبقى، لا حكمك يبقى، لا شهواتك تبقى، لا دنياك تبقى لك. سوف تتجرد عن هذا كله، ولا سوف تمتد على فراش الموت، ولا سوف تجد نفسك والروح تخرج من أعضائك رويدا رويدا. ماذا أعددت لذلك اليوم؟ هذا المعنى هو الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أوصيكم بتقوى الله. وأنا أقول لكل مسلم، لي ولكل مسلم، أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي الكلمة الجامعة المانعة التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم يقول والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. المبدأ الثاني هو السمع والطاعة للحاكم الأعلى، ويقول وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية صحيحة لمسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية أخرى وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. المعنى واحد، وكلمة عبد مو مقصود فيه أنه يكون فعلا عبد حاكم، المقصود كناية عن أن هذا الحاكم قد يكون إنسانا حقيرا لا يرى الناس له شأنا، لا يرون له قيمة، ولكن إذا أمسك بزمام الأمر فيجب السمع والطاعة. ولكن ما هي شروط السمع والطاعة؟ وما هي شروط هذا الإنسان الذي يكون حاكما؟ لهذا كله تفصيل وكلام طويل ذكره العلماء، وهنالك أحاديث كثيرة أخرى شرحت هذا الكلام الموجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنشرحه إن شاء الله في درس آخر مقبل. أما الأسئلة التي وردتني فإذا كانت هذه الأسئلة متعلقة بدرسنا أجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.